اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن القسامة التي هي من أدلة إثبات القتل أو نفي القتل قضاء، لها حجية قضائية عند القاضي. كان الكلام في أنه في القسامة هل يشترط تعدد الحالف؟ يجب أن يكون الحالف متعددا، يعني عبارة عن 50 نفر مثلا في قتل العمد، أو 25 نفر في قتل الخطأ أو شبه العمد. هل لا بد من تعدد الحالف بحيث لا يكفي؟ إذا لم يكن هناك حالفون متعددون لا يكفي أن يكرر اليمين من قبل شخص واحد 50 مرة، 50 مرة شخص واحد يحلف، هل هكذا أو لا؟ لا يشترط تعدد الحالف، إن كان الحالف متعددا فبها، إذا أكو 50 واحد فنعم، وإلا يكرر اليمين ولو من شخص واحد. المهم تعدد الحلف إن لم يكن الحالف متعددا. أيهما بحثنا هذا؟ وقلنا في المسألة قولان، وهناك أيضا وجهان آخران ذكرناها في البحث الماضي، وصار القرار على أن نراجع الروايات التي هي العمدة في المسألة. وقلنا أن الروايات على 3 طوائف في المسألة. الطائفة الأولى ذكرناها في البحث الماضي، وهي عبارة عن روايات تدل على أصل تشريع القسامة وحجيتها من دون النظر إلى كيفية أنه كيف تكون القسامة، ما هي عددها، ما هو عدد الحالف، هل الحالف يجب أن يكون متعددا أو لا، من دون النظر إلى خب. هذه الطائفة الأولى. انتهينا إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية من الروايات عبارة عن الروايات التي تدل بصراحة تدل على أنه القسامة عبارة عن 50 نفرا أو 50 رجلا في قتل العمد، أو 25 نفرا في قتل خطأ أو شبه العمد. ظاهر هذه الطائفة هو اشتراط تعدد الحالف، يجب أن يكون الحالف متعددا والعدد يجب أن يكون عبارة عن 50 مثلا أو 25. من قبيل صحيحة زرارة التي وردت في الجزء 29 من الوسائل الباب العاشر من أبواب دعوى القتل وما يثبت به. أبواب دعوى القتل. السلام عليكم ورحمة الله. الباب العاشر حديث رقم 3 صفحة 155 بحسب مجلدات وسائل الشيعة طبعة آل البيت. يقول وعن علي بن إبراهيم، يعني الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، رواية صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال هي حق، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب، يعني في بئر، في قليب من قلب أو من قلب اليهود، بئر من آبار اليهود، رجل من الأصحاب أنصار وجد قتيلا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود. كأنه مثلا جاءوا إلى النبي يشتكون من اليهود أن هذول قتلوا، لأن في بئرهم، هذا وجد قتيلا في بئرهم، بئر إلهم، من يوصل البئر هم غيرهم مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بشاهدين من غيركم، جيبوا شاهدين على أنه قضية هكذا. قالوا: يا رسول الله، ما لنا شاهدان من غيرنا، ما عندنا من غيرنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليقسم شاهدنا، فليقسم 50 رجلا، شوفوا العدد 50، فليقسم 50 رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم. حلفوا 50 واحد يحلفون على فد واحد أن هذا قتله، أن نصيكم يا روحوا قتلوه. قالوا: يا رسول الله، كيف نقسم على ما لم نرى؟ مش ندرينا احنا، ما شفنا اخوة هذا كذا. قال: فيقسم اليهود، اذا انتم تحلفون احلف ذولاك، ذولاك اذا حلفوا يبرؤون. قسامة ايضا ترجع الى المدعى عليه، يعني اذا المدعي ما جاب قسامة، الحاكم يتوجه الى المدعى عليه يقول: انت احلف. قال: فيقسم اليهود. قالوا: يا رسول الله، كيف نرضى باليهود؟ ذول اليهود وما فيهم من الشرك أعظم. ذول أصلاً كفار، ذول مشركين، ذول يقولون عزير ابن الله ما ذكره، قالت اليهود مشركين، ذول شركهم أعظم من يكذبون، اللي يشرك ويكذب. أما فوداه رسول الله، قضية ما صارت واضحة منه قاتل، فأدرى النبي دفع الدية، وداه يعني إعطاء الدية، وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين يقول: قال زرارة، قال أبو عبد الله: إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس، كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يرى أحد خاف ذلك حتى يخاف فامتنع من القتل. المهم الشاهد المقطع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: فليقسم 50 رجلا منكم، يعني عد في طرف المدعي الآن. وكذلك رواية أبي بصير هم في نفس الباب، حديث رقم 5، نفس الباب الذي هذا كان حتى رقم 3، حديث رقم 5 أيضا يروي الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن يحيى، عفوا عن بدي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي عن القسامة أين كان بدوها، يعني ابتداء القسامة منو جابها، منو سواها، منو جعلها، بدء تشريع القسامة منين؟ فقال: كان من قبل رسول الله، قبل الإسلام، كان في الجاهلية. لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه، خيبر فتحت، قلعة خيبر فتحت، بعد الفتح شافوا في واحد من الأنصار ما موجود، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، وخيبر يهود بعد. فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، قتلت اليهود صاحبنا. فقالت: ليقسم منكم 50 رجلا، أيضا تصريح بالعدد، ليقسم منكم 50 رجلا على أنهم قتلوه. قالوا يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره؟ قال فيقسم اليهود. ما يخالف أنتم تحلفون ولا يحلفون. قالوا يا رسول الله من يصدق اليهود؟ يهود يعني قحف كذب عندهم كذبون مثل الماء. رسول الله بل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فليش القرآن يجي؟ أكو يعني أكو مقاومة، أكو مقاومة، أكو تنكنة. شرط الإيمان في الشخص. لا. بلي ها؟ شرط الإيمان يشترط فيه فهم من هذه الروايات؟ لا. لماذا أجازهم الرسول صلى الله عليه وآله؟ لماذا أداهم في الرواية الأولى؟ ما ما ما ما ما حد حلف. لا دول المدعين للقتل ضد اليهود حلفوا 50 واحد. ولا اليهود جابوا قسامة خلاص. فشي يسوي حاكم يصدية من بيت المال يعني أمره ولا هذا الدم دم المرء المسلم لا يذهب هدلا لنزع الخصوم وأمر أولئك. يعني في القاس إما أن المدعي للقاس يأتي بالقسامة فيكون الحكم له، أو إذا ما أتى المدعى عليه يأتي بالقسامة فيحكم بالبراءة تنفصل. إذا لا هذا ولا ذاك خب شو يسوي النبي؟ هذا مسلم قتل لا يذهب دم امرئ المسلم هدرا. يعني في دينه هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية لاعتراضهم بأنهم يهود، هذا لم يكن إقرار، يعني يظهر منه الإقرار بأنه يشترط فيه الإيمان. لا. سكت، لم يقل لهم هذا نقبل كلامهم المشرع بيده الشارع. لا، لعل من شرط قسامة المدعى أن يقبل المدعي بقسامة المدعى. ما دام ما قبله انكفت لعلها. احتمال موجود. فقالوا يا رسول الله من يصدق اليهود؟ قال أنا إذن أدي صاحبكم، أنا صديق. فقلت له، يعني أبو بصير يقول، قلت للإمام كيف الحكم فيها؟ هذا قسام شنو يعني شلون؟ قال إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس. أكو شيء خاص بالدماء ما هو في الأموال، وذلك لتعظيمه الدماء. لو أن رجلا ادعى على رجل 10,000 درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي. المدعي يجب أن يأتي بالبينة في الأموال، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكان اليمين على من لؤن. أما في القتل بالعكس، فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوه قضية قتل مو فلوس، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليه. هنا مو البينة على المدعي، اليمين على المدعي يكون يحلف، يكون يجيب قسامة المدعي. كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم قبل الموت. فعلى المدعي أن يجيء ب50، هذا عدد 50، يحلفون إن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، يتوب، فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الدية. أما وإن لم يقسموا، يعني المدعين ما جابوا قسامة ما حلفوا، فإن على الذين ادعي عليهم، يعني المدعى عليه، إذولاك عليهم أن يحلف منهم 50، هم 50، هم اشترط 50 في طرف المدعى عليه، الرواية اشترط القسام 50 في طرفين، أن عليهم أن يحلف منهم 50 ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، لا احنا قتلنا ولا ندري القاتل. فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم. أهل القرية باعتبار أنه مثلا دول بعد يكون يطون الدية باعتبار عاقلة هذا القاتل من أهل هذه القرية وعقلته هم هذول أهل القرية. يعني من وجد فيهم استفدت على هذا؟ ها؟ من وجد فيهم يعني؟ يعني هاي القرية اللي وجد هذا القتيل فيهم فيعطون الدية إذا في القرية وجد قتيلا، أما وإن كان بأرض فلات شور المنك موش ما هو قرية ما هو ناس أديت ديته من بيت المال. فإن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كل كلام الإمام صادق، كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم، إذا بتشول واحد مسلم شابه خفيف ودمه لا يذهب هدرا، بالأخير لو القاتل كونين كموش وصير قصاص أو دية لو أقل شيء دية من بيت المال هذا المير. خب هذه الطائفة الثانية من الروايات، وهذه الطائفة كما رأينا ظاهرها أنه يشترط تعدد الحالف هم في طرف قسامة المدعي وهم في طرف قسامة المدعى عليه. الطائفة الثالثة من الروايات ما دل على أن المعتبر عبارة عن 50 يمينا مو 50 نفر، تعبير بـ50 يمين، وهذه الطائفة متمثلة في رواية واحدة، أن رواية واحدة بها تصريح 50 يمينا، رواية واحدة لمسعدة بن زياد، الرواية في نفس الجزء يعني جزء 29 صفحة 153. حديث رقم 6. وعنه يعني الشيخ محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام الإمام الصادق. يبدو ما كان ألقاب وكذا جعفر في بيت كل أبو عبد الله جعفر في واقع ما كان أكبر. ترتضون؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما يغير نفس الشيء اللي قالوه الراوي لا لا عن جعفر الشيخ ما يغير أمانة حتى خطاباته كانوا يقولوا له يا أبا عبد الله يا أبا حسن يا أبا عبد الله حسن لكن جعفر شنو جعفر أنا ما سعد شوية الظاهر خوف على كل العاصمة. احنا واحد يقول ابو قاسم الخوي منظور منه عن باقي الصدق، واحد يقول واحد يقبل منه على كل حال. انا اضوج من الشيء اشوف الشيء روايات اخوي اضوج يعني بعضهم يعبرون يا ابن رسول الله. خوب ذاك بعيد. يعني الظاهر أكو ثقافة بين الموجودين. إيه هذا مثل ما يقول شيء هذا كلش كلش إيش اسمه؟ تعبان. عدد المزيار. بس روايته فريدة من نوعها يعني هي ماكو غير روايته هو. قال يعني الإمام الصادق قال كان أبي رضي الله عنه، الإمام الصادق يقول عن أبوه عن أبيه رضي الله عنه. كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم، يعني ذول اللي يدعون أن فلان قتل صاحبنا، إذا لم يقم هؤلاء البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا، لا جابوا بينة لا قسامة، ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، هنا أبي شلون كان يسوي؟ ك كان أبي إذا صار هيك حلف المتهمين بالقتل، يعني يوجه القسامة نحو المدعى عليه. إذا المدعين ما جابوا قسامة ولا بينة، يوجه القسامة إلى المدعى. حلف المتهمين بالقتل 50 يمينا. شوفوا ماذا 50 نفر. حلف المتهمين بالقتل 50 يمينا، يحلفون شنو؟ بالله. يحلفون بالله مو بالعباس، يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. فإذا حلفوا هيك ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل. هذول حلفوا، ذولاكم ما جابوا قسامة، هذول هم حلفوا برأوا نتيجة حلفهم، المنكرين برئوا بعد حكما. دم هذا المسكين وين راح؟ بيت المال. مثل المال يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد. هذا الحكم مخصوص لما إذا كان القتيل قتل في حي من الأحياء، في محل، في مكان يعني محدود. أما إذا قتل في عسكر جيش أول ما لتالي، أو سوق مدينة، سوق هنا بعد ماكو قسامة، فتدفع ديته إلى أوليائه وبيت المال بعد بدون قسامة. هاي القسامة مع إذا ما إذا قتل في حي، وهناك كان في شنو؟ في قرية. الدوائر اللي قبلها كان في قرية، على كان في المكان له أهل معلومون حتى واحد يقدر يوجه التهمة إليهم، لأن هم متهمين، هم متأكلوث أكو تهمة، فيجي القسامة. أما إذا شول أو عسكر أو مثلا سوق، بل هنا بعد لا تهم. على كل حال التفصيل للدية مو للقسامة. نعم التفصيل لدفع الدية مو للقسامة، كما في الرواية السابقة إذا كان في محل تدفع أهل المحل الدية، وإذا كان في فلات يدفع من بيت المال الدية. التفصيل بين ماذا وماذا؟ لا، التفصيل بين قسامة المدعي وقسامة المدعى عليه. ها؟ لا، هذا التفصيل بالأخير، ذلك إذا قتل في حي واحد. ها ذلك إيه؟ مو للقسامة. لا ليش؟ للدية بعد قيام القسامة. يعني الدية تدفع بعد القسامة فيما إذا قتل في حي، أما إذا قتل في فلات أو سوق مدينة أو كذا لعد ماكو قسامة، رأسا تدفع الدية بعد من بيت المال. يعني الدية تارة تكون فرع القسامة بعد القسامة، يشترط قبلها قسامة، فيما إذا أكو لوث أكو تهمة، يعني هذا القتيل وجد في حي له أهل، فأهل الحي متهمون، ومن مثل هناك أهل البئر اليهود متهمين، كانوا لأن بئرهم محلتهم حيهم مدينتهم قريتهم، فأكو لوث أكو تهمة، عند وجود اللوث والتهمة تهسي القسامة. أما إذا بالصحراكم ماكو لوث، ماكو واحد متهم، إلما تكمش من يجي القسامة؟ ماكو قسامة، ماكو متهم مدعى عليه حتى يجي القسامة، رأسا الدية. على رواية تقول بس محل الشاهد 50 يمينا، يعني محل شاهدنا في الرواية هذا، ما لنا شغل بهذا المقطع. ما يصير من الرواية معتبرة وهذا مسعدة بن زياد شنو؟ يعني إذا مو معتبرة بعد الثاني؟ لا ما هو معتبرة ولا سني ولا سني؟ مثلا اقول لعله لانه ما هالشيء اسم مثلا، يعني منو؟ لانه من الاسم سيدنا احنا نستفشى منه. قهوه هنا بس هذا ما حد يسمي لا قهوه هنا، قهوه هنا مثلا. لا تشخيص لا، من تقول سني خب تنايا انه انت مطالع وعندك عندك معرفه. في متن الروايه في جواب الامام توجد مدارات عندما يقول قال ابي رضي الله عنه، فتوجد يعني شمت مدارات لهذا السائل اللي شنو؟ اللي رضي الله عنه أبي، يعني كأنما يتحدث عنه ليس بذاك المقام الإلهي. هسه احنا الان رضي الله عنه صار شويه قليل عندنا رضي الله عنه كبير رضي الله عنه سابقا كبير اصلا بالقران رضي الله عنهم ورضوا عنه الآن صار مثل آية الله الآن صار نزل ولا آية الله وشبيل كان بس مع الأسف نزل وضعني شيء من قيس الآن رضي الله كان أبي رضي الله من يعمل من ظاهر الكلام لا هذا مو شيء ما أدري ما يمكن يعني هالشيء نقول ما يمكن يستكشف من هذا يثقى ابن زياد ابن نجاح يقول ثقة العين به مسلم لا المسلم لا ما هذا عين يعني أقول هذا الله على رواية هذا شبيل عاد عينه وش اسمه يقول جعفر جعفر إيه هاي ويا هاي ما تعرفني يا سيد تعبير النجاشي عن شخص بأنه عين بأنه عين مهم له مكانة مهم مو بس ثقة مو بس ثقة عين ها يعني دوستين سقط بالمنتدى سنة الساخ وما يخنسون الكتب القديمة سقف وين؟ ما هو عين؟ لا لا هسا هذاك مو المهم الحكم الشرعي 50 يمينا هسا ذاك حديث ولاء وعواطف ولا خب مفاد الرواية ما يتغير على كل حال هذه الطائفة المتمثلة بهذه الرواية قد يقال أن مقتضى إطلاق هذه الطائفة مقتضى إطلاق هذه الرواية أن 50 يمينا كافي ولو من مدعي واحد لأن ما قال 50 يمينا من 50 شخص قال 50 يمينا 50 يمينا مطلقة سواء من 50 شخص أو من 30 شخص أو من 10 أشخاص أو من شخص واحد إطلاق له الرواية إطلاق لها إطلاق ولو 50 يمينا من مدعي واحد لا يشترط تعدد الحالف لكن خب الرواية كما ترون تتعرض لهذا المطلب في طرف المنكر كان أبي إذا المدعين ما جابوا بينة ولا قسامة كان يقول للمنكرين أنه انتجوا ففي طرف المدعى عليه الرواية تقول القسامة 50 يمينا مو في طرف المدعي وإثبات الكافر الواحد لا يريد يثبت كفاية يمين 50 يمين من شخص واحد في طرف المنكر في قسامة المنكر لأن رواية مسعود بن زياد تدل على قسامة المنكر تقريبا أخص من المدعى مدعانا أنه لا بد مدعانا عام بلي فالرواية إن أردنا القبول بها فنقبل بها في طرف المنكر خب هذه الروايات وهذه الطوائف الثلاث هذه النقطة الثانية إذن عرفنا مفاد الروايات الآن النقطة الثالثة عبارة عن أن نرى ما هو مستند القول المشهور الذي ذكرناه في البحث الماضي قلنا المشهور قالوا أنه إذا لم يوجد 50 نفراً في القسامة سواء في طرف المدعي للقتل أو في طرف المنكر إذا لم يوجد 50 شخصاً فيكفي تكرار اليمين من قبل شخص واحد 50 مرة مشهور هكذا قالوا وذكرنا بعض كلماتهم في البحث السابق المشهور هو الاكتفاء بتكرار اليمين وعدم اشتراط تعدد الحالف إذا لم يكن هناك 50 نفرا إذا ماكو طبعا إذا أكو خب هو ذاك شاف أما إذا ما أكو فيكفي تكرار اليمين 50 مرة ما هو مستند هذا القول المشهور ما هو الجواب أنه ما أنما يمكن الاستدلال به على قول المشهور عبارة عن وجوه الوجه الأول هو التمسك بإطلاق الطائفة الأولى من الروايات الطائفة التي ذكرناها في البحث الماضي حيث ورد في بعض هذه الروايات روايات الطائفة الأولى وردت كبرى كلية وهي أنه هاي الكبرى اللي الآن قريناها في رواية شو اسمه عبد الوصيل شان رواية الأولى ها صحيحة زرارة زرارة عن عبد الوصيل لا والله رواية أبي بصير مو زرارة عن أبي بصير علي بن أبي حمزة عن أبي بصير صحيح إيه. هذه الطائفة فيها هاي الكبرى الكلية أنه في باب الدماء حكم الله علينا بغير ما حكم به في الأموال. في الأموال حكم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن في الدماء لا، بالعكس حكم أن البين على المنكر على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم. مثلا رواية باب 9 بالجزء 29 من الوسائل باب 9 حديث رقم 4 صفحة 153 يقول الكليني رضوان الله عليه محمد بن عفو عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكي عن أبي بصير رواية ظاهرة تامة قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البين على المدعى عليه لا تكون يجي البينة واليمين يعني القسام على من ادعى على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم. خب هذه الرواية قد يقال مقتضى هذه الكبرى الكلية التي ذكرت في هذه الرواية هو أنه في باب الدماء مطلقة تكون اليمين على المدعي حتى إذا لم يكن مع المدعي 50 نفران يحلفون معه، مع ذلك اليمين عليه فينتقل إلى 50 يمينا، إذا ماكو 50 نفر يكون يحلف 50 نفر، لأن الرواية تقول ها القضية عليه أول شيء، يعني هو كن المدعي هو كن يحلف اليمين على المدعي، فإذا عنده 50 50، إذا ما عنده هو يحلف 50 مرة مثلا. فمقتضى هذه الرواية أنه في باب الدماء اليمين على المدعي سواء كان عنده 50 نفرا يحلفون بصالحه أو إذا ماكو يحلف 50 مرة مثلا. قد تكون هذه الرواية مو في صدد بيان بل حتى تمسك بإطلاقها يعني. بل هسه نقول هذا الوجه الأول، هذا يعني قد يقال أنه استند المشهور، دليل المشهور هذا أنه يتمسكون بإطلاق هذه. غاية الأمر أننا نعلم من الخارج أنه أقل من 50 يمين مو كافي، ولا الرواية حتى عدد اليمين هم ما ذكرت، مقتضى الإطلاق أنه يمين واحدة هم كافي، لكن نحن نعلم من الخارج أنه أقل من 50 يمين قطعا، يعني واضح بالضرورة من الفقه أنه أقل من 50 يمين لا يقبل، 50 يمين، يمين واحد أو اثنين ما يكفي. فلذا نقيد إطلاق هذه الرواية إطلاق الذي يشمل اليمين الواحدة نقيده بما نعلم من الخارج أنه لا يكفي أقل من 50 يمين، فيثبت مدعى المشهور أنه في فرض عدم وجود 50 نفر يكرر اليمين 50 مرة على المدعي، وتثبت لها الدعوة على المنكر. ما لم يقم المنكر البينة على نفي القات، على براءته من القات. هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على كلام المشهور، ويأتي نقاش هذا الوجه وسائر الوجوه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله اللهم صل على محمد.